باب معنى عشق النساء والهوى فيهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب لعقول ذوي الألباب منكن. سئل بعض الحكماء عن العشق فقال: شغل قلب فارغ. وجد في صحيفة لبعض أهل الهند: العشق ارتياح جعل في الروح، وهو معنى تنتجه النجوم بمطارح شعاعها، وتتولد الطوالع بوصلة أشكالها، وتقبله النفوس بلطيف خواطرها، وهو بعد جلاء للقلوب وصيقل للأذهان ما لم يفرط، فإن أفرط عاد سقما قاتلا ومرضا منهكا لا تنفذ فيه الآراء ولا تنجع فيه الحيل، العلاج منه زيادة فيه. حضر عند المأمون يوما يحيى بن أكثم وثمامة بن أشرس، فقال المأمون ليحيى: خبرني عن حد العشق. فقال: يا أمير المؤمنين، سوانح تسنح للعاشق يؤثرها ويهيم بها تسمى عشقا. فقال ثمامة: اسكت يا يحيى، فإنما عليك أن تجيب في مسألة من الفقه، وهذه صناعتنا. فقال المأمون: أجب يا ثمامة. فقال: يا أمير المؤمنين، إذا تقادحت جواهر النفوس المتقاطعة بوصل المشاكلة أثقبت لمح نور ساطع تستضيء به بواطل العقل، فتهتز لإشراقه طبائع الحياة، ويتصور من ذلك اللمح نور حاضر بالنفس متصل بجوهرها فيسمى عشقا. وصف أعرابي عاشقا فقال: كان يستر عينا قد درت مآقيها، ويحنو على كبد قد أعيت مداويها. ذكر رجل أيام شبابه وامرأة كان يهواها، فقال: ذلك هوى شربته النفس أيام شبابها فاستخفت بالعازلات وعتابها. وصف بعض الحكماء الهوى الذي هو عشق للنساء فقال: بطن فرق وظهر فكثف، وامتنع وصفه عن اللسان، فهو بين السحر والجنون لطيف المسلك والكمون. وقال بعض الأدباء: الهوى جليس ممتع وأليف مؤنس وصاحب مملك، مسالكه لطيفة ومذاهبه متضادة وأحكامه سائرة، ملك الأبدان وأرواحها والقلوب وخواطرها والعيون ونواظرها والعقول وآراءها، وأعطى عنان طاعتها وقاد تصرفها، توارى في الأبصار مدخله وغمض في القلوب مسلكه. قال عباس بن الأحنف فيما أنشده إسحاق الموصلي له: فلو كان لي قلبان عشت بواحد وخليت قلبا في هواك يعذب، ولكنما أحيا بقلب مروع فلا العيش يصفو لي ولا الموت يقرب. تعلمت ألوان الرضا خوف سخطها، وعلمها حبي لها كيف تغضب. ولي ألف وجه قد عرفت مكانه، ولكن بلا قلب إلى أين أذهب. وللصمة القشيري: لعمري لئن كنتم على النأي والغنى بكم مثل ما بي إنكم لصديق، إذا زفرات الحب صعدن في الحشا رددن ولم يفتح لهن طريق. للعباس بن الأحنف: أرى الطريق قريبا حين أسلكه، إلى الحبيب بعيدا حين أنصرف. أنشدنا أبو القاسم محمد بن نصر الكاتب رحمه الله لنفسه في معنى بيت عباس هذا: أمر نشيطا إذا زرتكم، وأرجع كسلان لا أنشط، وسير المطية ما كدني، ولكن هوى لكم مفرط. وقال العباس بن الأحنف: يقرب الشوق دارا وهي نازحة، من عالج الشوق لم يستبعد الدار. وله: مت على من غبت عنه أسفا، لست منهم بمصيب خلفا، لن ترى قرة عين أبدا أو ترى نحوهم منصرفا. قلت لما شفني وجدي بهم حسبي الله لما بي وكفى. بين الدمع لمن يبصرني ما تضمنت إذا ما ذرف. ولمحمد اليزيدي أتيتك عائدا بك منك لما ضاقت الحيل وصيرني هواك وبي لحيني يضرب المثل. فإن سلمت لكم نفسي فما لاقيته جلل وإن قتل الهوى رجلا فإني ذلك الرجل. كتب المهدي إلى الخيزران وهو بمكة: نحن في أفضل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور. عيب ما نحن فيه يا أهل ودي أنكم غبتم ونحن حضور. فأجد المسيرة بل إن قدرتم أن تطيروا مع الرياح فطيروا. فأجابته: قد أتانا الذي وصفت من الشوق فكدنا وما فعلنا نطير. ليت أن الرياح كن يؤدين إليكم ما قد يجن الضمير. لم أزل صبة فإن كنت بعدي في سرور فدام ذاك السرور. قال بعض الأدباء: ما أشد جولة الرأي عند الهوى وفطام النفس عند الصبا. لقد تصدعت كبدي للمحبين لوم العاذلين قرطة في آذانهم ونيران متأججة في أبدانهم. لهم دموع غزيرة على المغاني كغروب السواني. وأنشد: سقى الله أطلالا لليلى وشققت عليهن من غر الغمام جيوب. فما تقشعر الأرض إن نزلت بها ولكنها تزهى بها وتطيب. وقال آخر: وقال أناس لا يضيرك نأيها بلى كل ما شف النفوس يضيرها. أليس يضير العين أن تكثر البكا ويمنع منها نومها وسرورها؟ وقال آخر: فلو أن شرق الشمس بيني وبينها وأهلي وراء الشمس حيث تغيب لحاولت قطع الأرض بيني وبينها وقال الهوى لي إنه لقريب. وقال الصمة بن عبد الله القشيري: إذا ما أتت الريح من نحو أرضكم أتينا برياكم فطاب هبوبها. أتينا بريح المسك خالط عنبرا وريح الخزامة باكرتها جنوبها. وقال آخر: ضاف قلبي الهوى فأكثر سهوي وجوى الحب مفضع كل حلوي. لو علا بعض ما علاني ثبيرا ظل ضعفا ثبير من ذاك يهوي. من يكن من هوى الغواني خلوا يا ثقاتي فإنني غير خلوي. قال العباس بن الأحنف: جرى السيل فاستبكاني السيل إذ جرى وفاضت له من مقلتي غروب. وما ذاك إلا أن تيقنت أنني أمر بواد أنت منه قريب. يكون أجاجا قبلكم فإذا انتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيب. أيا ساكني شرقي دجلة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب. قال بعضهم: لو لم يكن في العشق إلا أنه يشجع قلب الجبان ويسخي كف البخيل ويصفي ذهن الغبي ويبعث حزم العاقل ويخضع له عز الملوك وتصرع له صولة الشجاع وينقاد له كل ممتنع لكفى به شرفا. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: إذا ترنمت هتوف الضحى على الغصون أرسلت الشؤون مياهها إلى العيون. فمن زاد عينه عن البكا أورث قلبه حزنا. عشق أبو القمقام ابن بحر السقا امرأة موسرة فأطمعته في نفسها فبعث يستهديها طعاما حتى فعل ذلك غير مرة. فلما أكثر عليها بعثت إليه: رأيت العشق يكون في القلب ويفيض إلى الكبد ثم يستبطن الأحشاء وحبك لا أراه تجاوز المعدة. قال أعرابي من فزارة: عشقت امرأة من طي فكانت تظهر لي مودة، فوالله ما جرى بيني وبينها شيء من ريبة غير أني رأيت بياض كفها ليلة، فوضعت كفي على كفها فقالت مه لا تفسد ما صلح، فارفضت عرقا من قولها فما عدت لمثل ذلك. قال بعضهم الرجل يكتم بغض المرأة 40 يوما ولا يمكنه أن يكتم حبها يوما واحدا، والمرأة تكتم حب الرجل 40 يوما ولا يمكنها أن تكتم بغضه يوما واحدا. قال يوسف بن هارون دقت معاني الحب عن أذهانهم فتأولوها أقبح التأويل. وقال كثير إذا ما أرادت خلة أن تستميلنا أبينا وقلنا الحاجبية أول. وقال حبيب أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. لعلي بن الجهم يا سائلي ما الهوى اسمع إلى صفتي، الحب أعظم من وصفي ومقداري، ماء المدامع نار الشوق تحدره، فهل سمعت بماء فاض من ناري؟ وقال أبو العتاهية أذاب الهوى جسمي ولحمي وقوتي، فلم يبق إلا الروح والجسد النضو، رأيت الهوى حجر الغضى غير أنه على كل حال عند صاحبه حلو. وقال آخر أسر الذي بي والدموع تبوح، وجسمي سقيم والفؤاد قريح، وبين ضلوعي لوعة لم أزل بها أذوب اشتياقا والفؤاد صحيح. وقال الصمة الكشيري أما وجلال الله لو تذكرينني كذكريك ما كفكفت للعين مدمعة، فقالت بلى والله ذكرا لو أنه يصب على صم الصفا لتصدع. وأكثرهم ينسبون إليه في هذا الشعر قوله حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ليلى وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة أسمعا، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا، فليست عشيات الحما برواجع إليك ولكن خل عينيك تدمعا. ومنهم من ينسبها إلى قيس بن ذريح، وللمجنون أيضا تنسب، والأكثر أنها للصمة.